والناس ما كانوا مهتمين بالعلم، كانوا يعرفون أطباء ومهندسين، ما كان لهم خبرة بالعيش بالعلماء. ومات الشيخ في مدينة الخرطوم ودفن بمقابر الشيخ مات الخرطوم فاروق، وقبره معروف اليوم. يقول الشيخ حماد: وكان قرينا للإمام أحمد الشاكر رحمه الله، بل كان أقوى منه في العلل. وفي السودان يرجع يخبر، لأن الناس مقتنعين أنه ما في علم، ما نايمين على الخط، في نجارين وفي مهندسين وفي طباء وفي كذا تنك، لكن عالم ما مقتنع. لو جاء البخاري ياخذ جلسته ما شاء الله أن يجلس يفوت ويجلس على الواقع. ليه؟ لأنه الناس قنعاني. الظلم ما يقنع، ما يتطلب العمل. لو جابوا لي العمل قدام بيته يقول لك لا شغل ما في، والعمل قدام بيته. فما اعرف انتم مستعدين نحن عشرة ما نرضى بهم، ان كل زمان له وضع خاص. انا براي عشرة ما بقطع عليهم بحر، اكلمكم الصراحة. عشرة طوالي نحول الدرس في البيت، هم عشرات في البيت ماشيين دوان حول البيت، وهم يتكلفوا ويمشوا المواصلات وطالعين نازلين. في الاخير ربنا ينفع بهم. عشرة لو درسوا البخاري من اول الى اخره ينفع الله بهم، ويشار اليهم بالبنان كفاية خالص. انت ما تتوقع العلم بهذه السهولة. لو تلزم وتحزم وتاه وحلف ايمان قال لك البخاري ده من اول الى اخر ما عندنا مشكله، ها يكفر عن يمين وعن شعرين، صح ولا لا؟ لما نازل من عوق عوق عوق وداك وداك وتا وطلع رساله وطلع كتاب وكي زي العيطه والونس. لكن ناس درمان الظن بهم احسن من غيرهم. أنا برأي أول مرة أخذ معهم تجربة، قال كيف يصبر طالب العلم على الدروس؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه خالص، لأن الشيطان ما بخليك حتى في الجلسة الواحد يقول لك خذ لك مرقة في حر ليل برة في هواء في نسمك كده تفوتك كلمتين في الدل. تعاين كده العربات وقفه كيف والهواء كيف، تعاين رجال تجراي يبدأ معاك بشغلة بسيطة زي. واحد كان في شيخ في المدينة اسمه أحمدتو، الشيخ أحمدتو مشهور بالعلم. ففي إخوة جزائريين كان بيدرسوا عليهم زي ثلاثة بس، لأنه علمه ده ما بيصبر عليهم الناس كله. مخزون استراتيجي هاي مليان، ودول جزائريين ثلاثة بيكتبوا معاه وبيتكلموا، بعاين في الحيط وبيتكلم، باخذ له ركيزة في المسجد النبوي بيدوهم جرعة كده ويقوم يصلي ما شاء له أن يصلي. هو مجاور للحرم ما عنده شغل، جاي من بلده متفرغ للعبادة، ويرى أنه من العبادة تعليم المسلمين وأبناء المسلمين، فده بيدوهم جرعة ساعة ساعتين. الزول قعدته ما ابغى يغيرها، يدرس يدير ويجي يدير ويدرس يدير، هو قاعد قاعده واحده ولا بيخلف قران، مع شويتين يصلي ما شاء الله ويصلي، ثاني بيجوا جماعه، لكن في اثنين لازموه. دين شفناهم سنه 1409 اول مره شفناهم، اخر مره شفناهم 1423. كم سنة ما تغيروا، والعمود اللي فيه الشيخ ما غيروا، هم قعدتهم معه ما تغيرت. لا صبر، لأن ما انه خبر جرائد ولا مجلات ولا بتاع، بس ايه اللي نهيه 14 سنة زول واخد 14 يوم الدورة يقول لك والله الدورة طولت خالص خالص 80 علم في ديس خلا 14 يوم وده 14 سنة شغال بعدين بيستعجلوا في الكتاب عنه اي كلام يقول بيكتبوه فقال لهم تمعنوا علي فان الذي في الصدر ايه لو كسر يتكلم عالي يقول طيب القلب عالي كبير إن الذي في صدري لو مكستم علي 40 عاما ما أكملتمه 40 سنة تكتم أب تخلص شنو المعايدة شوف إيه قاعد يقدر شنو دول 14 سنة الطلاب الجزائريين قلت لهم أداكم معلومة مكررة قال لي كل جديد لي 14 سنة شغال 14 هل أتى بشيء جديد كل جديد كل جديد ما في شيء مكرر ولو كده على الماشي لا كل عين جديد هم يكتبوا من دفاتر فقلت لهم لكم الخير وفقكم الله وكده تدري وين واحد قال لي انا بشتغل كهربائي الكهرباء كده بشتغل في الكهرباء شويه شويه ينتهي دوام واحد يلا الحرم المدني يقعد معاوني بعد العيش يخلصوا منه يمشي يشتغل الصباح الساعة 2 يسلم نفسه في المسجد النبوي يقولوا معاهم ربنا يبارك لهم في شنو قلت له بأهلكم ولا مين قال لي بأهلنا والدرجات معلم النسوان بهناك كلمة عجيبة لكن الناس هنا لسه ما انفطموا عن الكتب المطولات لسه الدورة 10 يوم 15 يوم 5 يوم لكن في نموذج كان في مسجد نسيت بتاع صحيح مسلم فالناس اخذوا جرعة كويسة الناس الحفظ صحيح مسلم بيواصلوا معانا قطع شك يعني لو في غير سنين ثلاث ساعتين كانوا لانه كانت الجلسات كم 10 ساعة و 13 ساعة نحن ما عندنا 13 ساعة من المغرب والعشاء لكن للاستمرارية بيستمروا شهر ثابت فأخذوا عينة من المواصلة ونحن في الأسبوع يوم واحد جزاكم الله خير المهم اجتهدوا وجاهدوا أنفسكم والشيطان أبقوا قويين عليهم وحاربوا واستعينوا بذكر الله واستعينوا بدعاء الله عز وجل ربنا يعينكم وأعظم معين وجود الكتاب الزول بيبعد إلى فندنا بننزل طوال في المحطة الجاية معلش يعني كنا صحيحين يعني ننصح بعضنا أزول لابد يجي الكتاب مجرد ما عنده عزيمة من مصاريف اشترى الكتاب بس أكد أخذ الدرس طوال بس الآن في ناس حتى واحدين بدرس مذاهب الفقه وكذا والكتب بتاع التقليد وكذا وفي ناس بدروا الشاعرة لكن تجد فيهم جلد ما تجد فيه على السنة تلقى الكتاب مزرفينه مجلدينه وجلال وجلال وخشنطة أول ما يجي الدرس تلقى الناس الشنط بما لي أحد يطلعوا الكتب من الشنط وعلى السنة تلقاهم ماشي شنو بورقة صغيرة كده ولا كراس وحتى في الجيب بيت عندهم بغش بغش اللي شايلينها لو اتقروا علم السنة ده وكان على العقيدة الصحيحة كان طلع علماء جماعة لكن البدعة دائما ما بترد جدا لكن مجتهدين نحن ناخذ منهم الاجتهاد ونخلي البدعة عليهم جزاكم الله خير